كل من عليها فان ويبقى وجه ربك فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم كل يوم هو في شأن كل من علينا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله إلا هو عالم يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن بسم الله الرحمن الرحيم more. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.